بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله الشيطان الرجيم، أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون. وقلنا إن الجنات معناها البساتين اللي إذا دخلها الإنسان سترت لخصوبة أرضها ولفراعة أشجارها. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات، والجنات إنما تحتاج دائما إلى الماء، والماء قال الله فيه وعيون، يبقى ما يضمن بقاءها جنات. وزروع ونخل طلعها هضيم. طبعا الجنات والزروع تشمل النخل كله، اشمعنى يعني النخل؟ قال لك خاصة النخل، لأن النخل ده رسول الله شبهه بالمؤمن، قال إن من الشجر شجرا لا يسقط ورقه، قال فوقع الناس في شجر البوادي. هو ايه اللي النبي يقصده؟ ما اهتدوش فيه لحاجه. فلما خرج عمر وابن عبد الله قال له: يا ابي لقد وقع في ظني انها النخله، لانها مثل المؤمن، كل ما فيه خير. تمسك النخله كل حاجه فيها خير، الجذع بيعملوا سواري ويشالله ويعرشوا عليه، سواري يعني أعمله قبل المسلح وقبل الرخام، هذه واحدة. وبعدين الجريد ياخد الخص بتاعه يعمل منه الأمتاع اللي احنا بنشوفها دي الكثيرة دي، ويعملوا منه المشاء اللي بيعملوه كده وينجدوا به الكراسي. وبعدين ياخد الجريد يعمل منه الاقفاص ويعمل منه مش عارف ايه، وبرضه يستعمل بيه في التعريف. والحته العريضه التحتانيه اللي بيسميها الاحت دي، يعني اللي هي العريضه، ياخدوها يعملوا بها ايه؟ يعملوا بها مقشه ويكنسوا بيه. الليف اللي معمول بين الجريد كده وبعضه فوق ده معمول لحكمه، هذه الحكمه ان هو بيمنع النبات وهو غد طري انه يحمى على بعض، تبقى زي حمايه لله. وبعدين الجديد في اخر شوك، الورق متحور لشوك، فوق يبقى خوص وتحت شوك. ليه؟ أم قال لك لان لما النخله تثمر تنزل البلح، ممكن الفران تطلع تاكل البلح، يقوم عامل لها الشوك ده ما يخليهاش تتصرف لحد ما البلح ايه ينضج وايه ويتدلع. الله، كل حاجه. هو بعد ذلك ايه كمان؟ كل حاجه فيها ايه؟ فيها خير. وثبت اخيرا خير اخر، الاحف اللي هو الحته اللي احنا بناخدها نكنسها دلوقتي في امريكا، بحث الان وعملوه ونجح، ياخد حته من الاحف ده ويحطها في قصرية ويدلها التربة بتاعها ويقعد يرويها بحساب، يلتفت يلاقيها طلع منها نخلة. والنبي لما قال إن من الشجر شجرا لا يسقط ورقه، فهذا المؤمن صحيح ورقها دي ما بيسقطش أبدا أبدا. لما قال ابن عمر فوقع في ظني أنها النخلة، جاء عمر إلى رسول الله من غزة وقال: يا رسول الله، حينما خرجنا قال عبد الله وقع في ظني أنها النخلة، قال: صدق ابنك. قال عمر: فوالله ما يطرني بإني ولدي فطن إليها عمر النعم. كن ذكاء كده جابها كده من الجنة. فالنخلة بقى طبعا النخلة أول ما بيطلع، احنا نعرف إن بيطلع لها كوز، الكوز اللي هو فيه اللي فيه هيطلع فيه الشماريخ، والكوز في الذكر اللي فيه الايه الماده اللي بتخص بالنخل. الكوز ده اسمه طالع، قنوانه الايه ده القنوان اللي هي الشماريخ. الله، وبعدين بقى له اطوار بقى يسموه الخلا له، ويقعد ايه يكبر يكبر يكبر كده له نمو يصل الى نهايته حدا. ويعرفوا نموه ده ازاي يصل الى نهايته حدا، بانه يجمد على كده بقى. يبقى الفتره اللي بيعمد فيها من اول ما يتلقح ويطلع لحد ما يجمد بقى ما عادش يكبر عن كده اسمها الخلا. وبعدين ياخد مرحله ثانيه، مرحله اللون، بعد ما يكمل نموه ولا عادش يزيد عن كده جمد على كده يعني، يبتدي مساله ايه اللون. وهو اللون يحمر يصفر، يوم يبتدي يقول لك عفر النخله، عفر عفر يعني ايه؟ الخضره بتاعته شابها شيء من الحمره النخله ايه. يبقى ياخد في مده اللون دي حاجه، فاذا اكتمل لونه اصفر اصفر واحمر احمر يبقى اسمه بصفر. يبتدي في مرحله اخيره ثانيه يرطب. يرطب يعني ايه بقى؟ يبقى خد الاول امتداد نموه الحجمي، وبعدين خد ايه اللون يتعفر كده، لما يكمل اللون الاخر يبقى انتهى عهد الخلا، وبعدين جاء عهد الايه البصر، يصفر يحمر، بعدين يجي الترطيب. لازم يرطب، معنى الرطب يعني يلينه، والقشره بتاعته تبقى عايمه كده، وذلك نملط القشرة كده وهذا الرطب. فإذا كان الجو جافا معمول له نظام يتاني ييبس بعد الرطب، ومرة الجو ما ينسيش يفضل الرطب فينزل يقع. اللي الجو مناسب يفضل محتفظ بالرطب لحد ما ايه ما تتبخر مائيته والقشرة ما تبقاش عايمة لازقة فيه. اللي بيجي التمر بقى اسمه ايه؟ التمر. ادي الايه المراحل، طلعوها طلع داء الكزان، ومعنى هضيم يعني غض رطب طري يدل على خصوبة الارض، على ان الارض ايه خصوبة. طلعوها هضيم، احنا نقول ايه هضيم يعني ايه؟ احنا ناكل الاكل بقى، ويمكن الواحد يمكن حتة اللحمة يمضغها نص مضغ كده وينزلها في ايه بحالها، ولا ينزل الفولة بحالها، ولا وبعدين تبتدي المعدة تعمل ايه اللعاب ويهضمها عشان تصير ايه ناعمة لينة مستساغة يعني. فطلعوها هضيم يعني رطب لين دليل على خصوبة الايه الارض. وتنحتون من الجبال بيوتا، لما انت تروح برضو مدائن صالح تقوم تشوف الجبال منحوتة فيها الايه البيوت، مش بنينهي، لا هو عمل الفراغات اللي عايزها في الحجر بانه انحتى كده زي ما يعملوا نفق في الجبل. فارهين، الفاره هو النشط القوي اللي موهبته خلق لك، يقول لك فلان فاره في كذا يعني ايه قوي فيه ونشط للعمل. فاتقوا الله وأطيعوا تكفيروا ولا تطيعوا أمر المسرفين. كلمة مسرف هو الذي يتجاوز الحد. تجاوز الحد ده له أشياء مراحل، الله حرم أشياء وأحل أشياء وعمل لها حدود مرسومة. فالسرف فيما شرع الله أن تتجاوز الحد في الحلال وتدخل له شيء من الحرام، أو تجيب شيء من الحرام وتدخل له شيء في الحلال. بقى ربنا عمل للحرام حد وللإيه وللحلال حد. الإسراف يعمل إيه؟ يزود الحلال من الحرام، أو يزود الإيه الحرام من الإيه، يبقى ده نوع من الإسراف. طيب يا شيخ ما زودش وأبقاه، قال لك تلاحظ أن الحق ساعتها يتكلمه عن محرم يختلف كلامه حين يتكلم عن محلل. ما يقول لك تلك حدود الله فلا تعتدوها، ده الحد بين الحلال والحرام ما تتعديهاش. لكن لما يجي على المحرم يقول تلك حدود الله فلا تقربوها، اوعى تحوم حولها من بعيد، ابعد عنها من بعيد، لأنك لا تأمن نفسك أنك أنت تقوى. فيبقى في المحرم يقول إيه؟ تلك حدود الله فلا إيه؟ فلا تقربوها. ما قالش لا تصلوا وأنتم سكارى، قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. من حام حول الحمى يوشك أن إيه؟ يوقع. فالمحرم يبعد عنه شوي، لكن الحلال ما تتعداش، خد لآخره إيه؟ ولا تتعداش. أدي الإسراف في ناحية. في إسراف تاني هو برضو خلى المحلل في منطقته والمحرم في إيه؟ في منطقته. بس ساعة ما جه يكتسب أسرف في الكسب، برضو دخل مش كسب حلال كله، برضو دخل في إيه؟ حرام. طيب يا شيخ ما لا كلها من الحلال من الحلال، قال لك في المصرف. يبقى تصرفه في ايه؟ في كذا وكذا. اوعى تصرف ولا تتعدى اللي قال لك اصرف فيه. يبقى اذا الحرام والحلال كل واحد لهم مجال، لا تنقل حراما الى حلال ولا حلال الى حرام. عاد وقفنا عند الحلال والحرام، اكتسبوا في ايه؟ اكتسبوا من ايه؟ من حد. طب وبعد ما تكتسبوا اصرفوا ايضا في حين. يبقى الاسراف ياتي في ثلاث مراحل، يا في الاصل يا في الكسب يا في الايه يا في الانفاق. ولا تطيعوا امر المسرفين. الله مش بقال ما لا تسرفوا، ده قال لك ده فيه ناس حييجوا يؤمروكم بالاسراف، يقول لك دي معلش سهله مش عارف ايه، ودي مش عارف ايه، لا دي مش حرام، دي تنفع ودي ما تنفعش. فبينبهنا ويدينا مناعة ان في ناس هيعملوا ايه؟ لا مش يسرفوا، ده هيأمرونا بان نسرف، هيأمرونا بان ايه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الحتة دي يقول لك وان افتوك وان افتوك وان افتوك كم مرة. ده دليل على انه فاهم ان هتيجي ناس تفتي وتقول لك دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا، يقول لك وان افتوك وان افتوك إيه؟ وإن أفتوه بيأكد عليها ليه؟ لأن أصل معنى أفتاه من الفتوة، الفتوة هي القوة. ولذلك إيه سمعنا فتى يذكرهم يقال له إيه؟ إنهم فتية آمنوا بإيه؟ فالإنسان لما يبقى فتي يبقى عنده قوة إيه؟ عنده إيه؟ قوة. القوة زي ما نعرفها في أي ناحية من النواحي، قال لك ولكن قوة القوة القوة في أمر الدين. القوة في ايه؟ القوة في امر الايه؟ في امر الدين. ليه؟ لان دي امد واسع يمتد الاخرة طويلة ما تنتهيش، انما القوة اللي في الدنيا دي يمكن تنتهي كده. الله. يبقى اذا لما يقول ايه غني فلان، فلان غني، غني يعني ايه؟ بقى غني. انما فلان اغناه فلان، الغنى جايله منين؟ من حد. وما نقم إلا أن أغناهم الله وإيه ورسوله. يبقى فيه غني أي بذاته، وأغناه أي غيره. في واحد فتي بذاته، هات بقى أغناه وأفتاه. أفتاه يعني اداله فتوة، اداله أكنه كان ضعيف في حكم من الأحكام ومش عارفه، فراح للمفتي عمل إيه المفتي؟ أفتاه يعني أعطاه إيه؟ زي اغناه اعطاه غنى. يبقى افتاه اعطاه ايه؟ فتوه. فتوه في ايه؟ في امر الدين، هي دي الفتوه لله. الله. يبقى اذا انا المفتي يجي يقوي عقيدتي، ما يسرفش ليا في حاجه ويقول دي كده ودي كده ويسهلها لي، لا لازم تدي حل الاقل في الشيء الذي له من يقول بحله وشيء يقوم بحله بحرمته. نقوم نقول له يا شيخ خذ راي الاسلام في هذا، هنسلم جدلا ان فيه اشياء يختلف فيها الناس، المختلفين يقولوا الا وكسره، هنخليهم قد بعض، هنخليهم ايه قد بعض. ما قول الشارع فيما يكون فيه ناس يحلوا وناس يحرموا؟ ماذا قال فيها؟ الحلال بين ما فيش خلاف، والحرام وبينهما ايه متشابهة. قال إيه؟ فمن ترك ما شبه له، ولا فمن فعل ما شبه له؟ من ترك. يبقى على الاقل نترك اللي فيه شبهة خلاص. ومن لم يترك، لان الذي ترك ما شبه لو استبرأ لايه؟ لدينه ان كان متدينا، ولعرضه ان لم يكن متدينا. ان لم يكن متدين يبقى مستبرئ لمين؟ يمكن واحد مثلا مش مؤمن، واحد ملحد، يقول له استبرئ لعرضك يا شيخ بلاش لدينك. يبقى اذا اللي ما يقفش هذا الموقف ويترك ما شبه يبقى لم يستبرئ لا لدينه ولا لعرضه. ويبقى افتى يعني معناها اعطاه فتوة في امر الايه؟ في امر الدين، مش اعطاه ضعفا في امر الدين. يبقى بدل ما يكون اضعفه بقى. ولا تطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون. قول الحق يفسدون في الارض، كان الارض مخلوقه على جهه الصلاح في كل شيء. الانسان بتدخله بقى يفسد اللي فيه، يعني كان الشيء على ايه. ولذلك قلنا زمان انك انت لو نظرت الى الكون حولك فانظر الى الاشياء التي لا تتناولها يد الانسان تجدها مستقيمه في منتهى الاستقامه. لا الشمس يوم اتخلفت، ولا الشمس ولا القمر اتخلف، ولا الهواء امتنع. دي مش ملك. امال الفساد بيجي من ايه؟ من ما تدخل فيه الانسان. بس وانا اتدخلت خالص ونقف كده؟ لا، تدخل ولكن على منهج من خلق. تدخل على منهج من ايه؟ فاذا تدخلت على غير منهج من خلق يبقى انت عمدت الى الصالح في ذاته فافسدته. يا اخي خلي الصالح صالح، ما تفسدوش. انا ما بقولكش اصلح، ما بقولكش زيده صلاحا، بس سيب الايه. واحد شاف بير ميه الناس بتيجي تشرب منه، ما تجيب ليش بقى وترمي فيه بقى تردمه. اما كنتش تقدر تعمل له حفه كده وتمنع عنه الرمل ينزل والحجاره والمش عارف ايه، سيبه على حاله، سيبه على حاله. يبقى ايه؟ واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. يبقى كان الارض خلقها الله على هيئه الصلاح. وما دام مخلوق على هيئه الصلاح اياك ان تتدخل في افسادها، ولكن حركتك يجب اما ان تنمي الصالح الى اصلح بطاقه الله المخلوقه لك، او تتركها على ايه؟ على حالها. واذا تولى سعى في الارض ايه؟ ليفسد فيها. كان الارض مخلوقه على هيئه الايه؟ على هيئه الصلاح. ولا تطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون. الله، يفسدون في الارض مكان كفايه. قال ولا يصلحون، قال لك لان مره الواحد يفسد في شيء ويصلح في شيء، يعني يعمل دي كويسه ويصلح. فقال لك لا، ده هم ايه يفسدوا ولا ايه، ولا يجيش منهم صلاح ابدا، يعني على الفساد. الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون. ونكبة الوجود من الذين يصنعون اشياء يظنون في ظاهرها صلاحا ولكن في باطنها فساد، لانهم لم يأخذوها بكل تقنيناتها القيمية. انت شفت الحاجة، المبيدات اللي ابتكروها، مبيدات الحشرية، اول ما ابتكرت يا سلام، قال لك دي ايه دي فعلت. ودود القطن ما عادش هيعمل، وده مش عارف ما عادش. وبعدين شقي الكون بها كم سنة الى ان اهتدوا الى انها وان عملت شيء في هي الدود كان بياكل شوية الزرع، عملت فساد مش في الزرع بس، ده عملت فيه فساد في الكون كله. اصبحت البهائم مسمم، اصبح الزرع مسمم، اصبح الانسان مسمم. ولذلك المسائل الافات التي تصيب الانسان مش منطقية مع ارتقاء الحضارة، ارتقاء الحضارة والاجهزة والكشوفات دي وامراض بتيجي ما كانش حد بيسمع عليها. ولا تطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون، يعني ما يجيش منهم الصلاح ولو مره واحده ما يجيش لهم. قالوا إنما أنت من المسحرين. فيه مسحور وفيه مسحر، دي على حسب الفعل. سحره فالفاعل ساحر والمفعول عنده مسحور، ده مش مرة واحدة بقى، ده مسحر. مسحر يعني بقى ايه؟ متوالي عليه سحر وسحر وسحر وسحر، مش سحر واحد. يبقى اللي يطرأ عليه سحر واحد يقول لك ايه؟ ساحر. ولذلك لما قالوا الفرعون ايه؟ يأتوك بكل ايه؟ مش بكل ساحر، بكل سحار. سحار دي يعني ايه؟ شغلتهم مبالغهم فيها. احنا قلنا زمان لما تمسك حتة خشبة وتقعد تنجر فيها بيطلع كده، وتقعد تجيب مسمار وتعمل ايه، بس ما ايه؟ ناجر. انما انت نجار، لا، النجار اللي بقى في حرفته بقى النجارة، اسمه ايه؟ حرفته. وانت التوبن قطع منك كده وجبت فتلة وابرة وقعدت ايه؟ تخيطه، خائط، خيطت التوب، بقى انت خائط. انما خياط بتخيط للناس، يبقى اذا دي اسمها صيغة المبالغة في الايه؟ في الفعل. يبقى انت مش مسحور. بعضهم قال ان تتبعون الا رجلا ايه؟ هم بقولوا ده من المسحرين، ده السحر متواتر عليه كتير أو ما. إنما أنت من المسحرين. مسحرين يعني إذا اختلط بلخبط، مرة يقولوا مرة أنك ساحر ومرة يقولوا أنك أنت مسحور. مش بيقولوا كده مرة ساحر ومرة يقولوا مسحور؟ الله، ساحر ومسحور إزاي بقى؟ طب ده إن كان بقى مسحور يبقى ما ينفعش يبقى ساحر، لانه ساحر كان لازم بس على الاقل يعمل لنفسه ايه؟ طيب بايه؟ ام قال لك ده يبقى عنده عقله فيه اختلاط، يعني عقله مش سليم، يفعل الشيء ولا يكاد يفهم انه فعله. طيب يا اخي، ولا بيسحر غيره؟ قولوا لكم رأي، بيسحر غيره ولا غيره بيسحره؟ مسحرين يعني غيره ايه؟ غيره سحروا. اللي سحروا ده منكم ولا من اتباعهم؟ ايه؟ اللي سحروا منكم ولا من اتباعهم؟ طب ان كان اللي سحروا منكم ما تقدروا تكفوا عن السحر ده عشان يعني تشوفوه على حقيقته، وان كان يعني من اتباعه أتباعه يعملون الشيء يعينوا على مهمته ولا يخبطوا في مهمته؟ لازم يعينوا على مهمته. فإذا قولهم هذا عايزين يخلصهم من أنهم ما يتبعوش. ليه؟ لأنهم يريدون إيمانا بآلهة تقنع نفسهم بأنهم متدينين، أنا متبع إله، بس الإله ملوش تكليف. لما بيعبدوا الصنم ويقولوا ده إله مبسوطين منه ليه؟ طب الصنم قال لهم افعلوا ايه ولا تفعلوا ايه؟ ولا أسأل. اما اله كويس اوي كده، اله بلا منهج وبلا تكليف، ده يبقى حاجه كويسه. انما ارضى ذاته في انه متدين، في انه ايه؟ ولذلك كل الدجالين اللي يطلعوا يدعوا النبوه ويدعوا مش عارف ايه، تلاقيهم بيخففوا عن الناس بعض التكاليف. يقولوا لا يا شيخ، التقي بالمراه واقعد وياها واتكلم واسمع اللي تسمعه ومش عارف وشوف اللي بيرقصهم. إله عمال يزين لي المسائل دي، ده إله كويس أوي أوي، دي من غير تكليف حاجة كويسة أوي. طب تيجي تقول له ده ساحر، نشوف برضه ساحر بيسحر الناس اللي بيأمنوا بيه. طب ده حاجة بسيطة أوي. طب إذا كان يسحر من آمن به، فلماذا لم يسحركم أنتم ويرتاح من اللظى اللي هو أنتم بتعملوه ده؟ يبقى لا دي نفع ولا دي ايه، يبقى كلام كذب كله. قالوا انما انت من المسحرين، ما انت الا بشر مثلنا. طب وما دام بشر مثلنا امال كنتوا عايزين ايه؟ اما لا، لما يكون كده كان يجينا ملك. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. امال يجيب لكم ايه؟ ملك. طيب هنفرض انه جاب لكم ملك، الملك ده تقدر تشوفه انت ازاي؟ لازم يبقى يشكل لك في انسان. الله، طب ما دام هيبقى انسان وبشر، طب ما يشوف قاعده توجد وإيه اللي هيعرفكم إن البشر ده كان عطل ملك؟ لو كنتوا ملائكة كان بعت لكم ملك، إنما أنتوا بشر يبقى لازم يبعت لكم إيه؟ أنتوا بعت لكم بشر. ما أنت إلا بشر مثلنا، وما دام بشر مثلنا ولا فيك تفضل عليك زيادة علينا، عايزينك بقى تجيب لنا آية، آية يعني معجزة تثبت صدق بلاغك عن ربك إن كنت من الصادقين. فساعة ما جئتنا بقيمة كويس والله، أم ربنا قال له انتهز فرصة إن هم اللي طلبوا آية وهات لهم الآية. قالوا له احنا عايزين ناقة وتولد ثقب، الثقب اللي تولده ما يطلعش صغنن كده، يطلع قدها تمام، تولد واحد قدها. اما اللي تولد هتولده صغير شوي. لا قالوا لا احنا عايزين ناقة وتولد واحد قدها اسمه الثقب قدها تمام. دي مسألة صحيح طلب كويس، فربنا بعت لهم الناقة. قال هذه ناقة زي ما طلبت لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. شرب يعني يوم تشرب فيه، ولا حدش من عندكم يجي من مواشيكم يشربوا اياه، والكل يشرب في يوم تاني. تقوم الناقة اللي قد كده حجم جفها قد كده تشرب اللي بيقضي مواشيهم كلها في اليوم بتاعه، كانت دي ذات نفسها معجزة. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. شوف قوله ولا تمسوها بسوء، ربنا أعلم رسوله أنهم لن يتركوا الآية، بل لا بد أنهم هيعملوا فيها حاجة. هم عملوا إيه بقى؟ عقروها. نعم. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. يبقى توعدهم فعقروها. قال لكم عقروها كلهم، كل القبيلة اللي جاي لها صالح عقروا الناقة. قال لك لا، عقرها واحد أو اثنين وارتضاه الجميع، وقالوا إن قبل ما يعقرها قدار بقى يشيل كل واحد يقول له نعقرها ولا ما نعقرهاش، فالكل اتفق على أنها إيه، فكأنهم عقروها جميعا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.